سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا لطيف فوق لطيف، ألطف بي في أموري كلها كما لطفت بسيدنا آدم عليه السلام. اللهم اهدنا بنورك لنورك فيما يرد علي منك، وفيما يصدر إليك، وفيما جرى بيني وبين خلقك. اللهم سخر لي رزقي، وعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل القلب وتعلق الهم به، ومن الذل للخلق بسببه، ومن التفكر والتدبير في تحصيله، ومن الشح والبخل بعد حصوله. اللهم يسر لي برزق حلال، وعجل به يا نعم المجيب. اللهم يا سابغ النعم، ويا دافع النقم، ويا فارج الغم، ويا كاشف الظلم، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا حسيب من ظلم، ويا أول بلا بداية، ويا آخر بلا نهاية، اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا. اللهم من العبد الذليل إلى المولى الجليل. ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين اكشف ضري. اللهم اكشف ضري وهمي، وفرج عني يا الله يا أرحم الراحمين. يا رب يا فارج الكروب وساتر العيوب، يا معافي عن الذنوب وكثرة الذنوب، وأنت علام الغيوب. يا رب لا يكشف البلاء والضر عن العبد إلا أنت، يا من كشفت الضر عن أيوب، فسبحان من جمع بين يوسف ويعقوب. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على خلقك، ورحمتك التي وسعت كل شيء. لا إله إلا أنت، يا مغيث أغثني، يا رحمن ارحمني، يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج همي واكشف غمي وأهلك عدوي، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.